يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم ما بعد. فكان حديثنا في المحاضرة السابقة عن أشراط الساعة الصغرى التي وقعت مبادئها ووقع بعضها ولم تستحكم ولم تستكمل. وحديثنا في هذه اللقاء في هذه المحاضرة هو عن الأشراط التي لم تقع بعد، عن الأشراط التي لم تقع بعد، ونسأل الله ألا ندركها. من هذه الأشراط كثرة الزلازل، كثرة الزلازل، وهذا فيه ورد فيه والأصل فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث مخرج في الصحيح في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. وهذا مختصر من الحديث، وإلا ففيه حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان ويكثر الهرج وهو القتل واستباحة الدماء. فهذا الحديث كثرة الزلازل من علامات الساعة الصغرى، من علامات الساعة الصغرى. يقول حافظ بن حجر رحمه الله تعالى في محاولة تفسير هذا الحديث قال: الذي يظهر أن المراد بكثرتها شمولها ودوامها، وإلا فهي تقع، وهي تقع في بعض بلاد المسلمين كما هو واقع الآن وحاضر الآن، لكن تكون على خلاف المعتاد بكثرتها، وأن تصيب بعض البلاد التي لا يعرف أنها من مناطق البراكين والزلازل. والزلزال هو تحرك الأرض واهتزازها كما هو معروف. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر عدة الأشراط كما ذكرنا، منها كثرة الزلازل، وذكر قبل ذلك قبض العلماء أو قبض العلم، وأشرنا إليه في الأشراط المتقدمة. وكذلك فيه تقارب الزمان، وتقارب الزمان إما يكون بقلة بركته، وإما أن يكون كما ورد في الحديث الآخر، وهذا الأظهر والله أعلم، وهو كما جاء قال: تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة. وهذه صورة من صور تقارب الزمان التي تكون بين يدي الساعة. أما كثرة الهرج وهو القتل فهذا مما وقع ومستمر في واقع المسلمين للأسف، استباحة الدماء والاقتتال بين المسلمين والقتل بين المسلمين للأسف هو الواقع. والآن حينما يسمع الإنسان الأخبار لا يجد القتل والموت والدمار والتفجير والبلاء إلا في بلاد المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه من الأشراط التي يعني نعيشها والله المستعان. من أشراط الساعة التي لم تقع ذهاب الصالحين وبقاء شرار الخلق، ذهاب الصالحين. نعم قد يمر على الأمة المسلمة يقل فيها الصالحون، لكن لا ينقطع الخير عن هذه الأمة، لكن في آخر الزمان ومن أشراط الساعة الصغرى ذهاب الصالحين وبقاء شرار الناس. وهذا ما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض وهم أهل الدين والخير. قال فيبقى فيهم عجاجة وهم الأراذل ومن لا خير فيه لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. هذا هو المعيار وهذا الميزان وهو شرار الخلق أنهم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا ينكرون منكرا صلى الله العافية والسلامة. من أشراط الساعة أيضا صدق رؤيا المؤمن، صدق رؤيا المؤمن. معلوم أن رؤيا المؤمن هي جزء من 46 جزءا من النبوة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهي جزء من أجزاء النبوة يراها المؤمن في آخر الزمان بعد قبض العلم وذهاب الصالحين. يبقى الله عز وجل يؤيد عباده بكثرة الرؤى الصادقة، فهي والله تعالى أعلم كالبديل لما يقبض العلم ويذهب الصالحون فيلهم الله بعض عباده المؤمنين بشارات عن طريق الرؤى الصالحة. فلذلك كان من أشراط الساعة صدق رؤيا المؤمن. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه، يقول عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة إذا اقترب الزمان، يعني في نهايته، إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. يعني الإنسان الذي اعتاد الكذب فإنه لا تصدق رؤياه، لكن الصادق في حديثه فإنه غالبا تصدق رؤياه. هذا الحديث جاء بشيء من التفصيل، هذا لفظ الصحيحين جاء بشيء من التفصيل عند الترمذي، وفيه قال والرؤيا ثلاث، الرؤيا ثلاث، الحسنة بشرى من الله عز وجل، يعني الرؤيا الحسنة فهذه بشرى من الله عز وجل، والرؤيا يحدث الرجل بها نفسه وهي حديث النفس، وهذه يعني لا يلحق بها، يعني إنما هي حديث نفس، والرؤيا تحزين من الشيطان، الثالثة تحزين من الشيطان. ثم أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو العمل حينما نرى ما هو من الشيطان وتحزينه، فقال صلى الله عليه وسلم فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلا يحدث بها أحدا وليقم فليصلي، لا يحدث بها أحد وليقم فليصلي. وهذا الحديث فيه إشارة إلى أنه ليس كل ما يراه الإنسان في منامه يكون صحيحا، فقد يكون من تحزين الشيطان، وقد يكون من حديث النفس، قد يكون من حديث النفس، إنما الصحيح منها ما كان من الله سبحانه وتعالى وهي الرؤيا الحسنة، وهي الرؤيا الحسنة. هذا بالنسبة لصدق رؤيا المؤمن في آخر الزمان أنها لا تكاد تكذب، فإذا رأى شيئا يعني تحقق، وهذا كما ذكرنا والله تعالى أعلم إنما هو من باب التعويض لقلة العلم وقبضه وذهاب الصالحين، فإن الله عز وجل يؤيد أولياءه من بقي من أوليائه بالرؤى الصالحة. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث، فإلى أن نلتقي. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.

وهذا أحد أشراط الساعة، وهو القتل والهرج الذي جاء الحديث عنه في ما تقدم من الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أوصى ووجه إلى أنه من أدرك هذا الشرط فالواجب عليه أن لا يأخذ من هذا المال، أن لا يأخذ من هذا الذهب، قال فلا يأخذ منه شيء. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا مشعر بأن الأخذ منه ممكن، بأن الأخذ منه ممكن، وإلا ما قال فلا يأخذ منه شيئا. وأيضا في الحديث ما يشعر بالحكمة من عدم الأخذ من هذا الكنز الذي ينحسر عنه الفرات، فبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم لما ينشأ عن ذلك من الفتنة والاقتتال، لما ينشأ عن ذلك من الفتنة والاقتتال. ولا شك أن الدنيا هي من أكبر الفتن، نسأل الله العافية، وافتتان الناس بماله والدنيا والاقتتال عليها هذا من أكبر أسباب الفتن والاقتتال بين المسلمين، وهذا أمر شاهد وظاهر ومعروف. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى هذا الجانب، وهو التعامل، ما هو التعامل الصحيح عندما يدرك الإنسان وهذا الشرط الذي هو واقع لا محالة، فلا يأخذ منه شيئا. لماذا؟ لما يترتب عليه من اقتتال واستباحة للدماء والوقوع القتل، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يعني مؤذن بالحذر من الدنيا والافتتان بها، وأن أكثر مشاكل المسلمين واقتتال المسلمين إنما هي على الدنيا. وفي هذا يقول القائل فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها حاربتك كلابها. فطبيعة الناس هذه، إن تجتنب الدنيا وما فيها والحرص عليها والمنازعة فيها والمشادة فيها أصبحت صديقا ومسالما وحبيبا لأهلها، إذا لم تنازعهم في دنياهم فإنهم لا ينازعونك أبدا. قال وإن تجتذبها، تكون معهم، تشارك معهم في هذا الاجتذاب وهذا الصراع، وإن تجتذبها نازعتك كلابها، الذين هو كل منهم يريد أن يكون له نصيب الأسد في هذا النزاع على هذه الدنيا. هذه يعني بعض الأشراط التي لم تقع بعد، وكما أسلفت الأشراط الصغرى، وكما أسلفت أعدادها كثيرة، أوصلها بعضهم إلى ما يقارب 60 شرطا. من هذه الأشراط التي يعني تهمنا وخاصة في عصرنا الحاضر هو قتال المسلمين اليهود، فهو من أشراط الساعة وكائن لا محالة. وقد جاء ذلك في حديث الصحيحين من عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء حجر أو شجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، هذا عدو خلفي فتعال فاقتله. قال صلى الله عليه وسلم إلا الغرقد، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. الشجر لا يخبر، الغرقد من شجر اليهود لا يخبر عن اختباء اليهودي خلفه، ولذلك هو من شجر اليهود، ويقال إنهم يستكثرون من زراعة هذا الشجر من حول مستعمراتهم وحول وفي فلسطين السليبة، ردها الله إلى حاضنتها إلى المسلمين عاجل غير عاجل. هذه صورة من صور أشراط الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نعيش إرهاصاتها، نعيش إرهاصاتها، احتلال اليهود لبلاد المسلمين في فلسطين، وسيترتب على هذا مقاتلة المسلمين لليهود لرد هذا الاحتلال، ويكون ما يكون من التعاون الجمادات مع المسلمين لقتل هؤلاء أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمثلة كثيرة، لكن من هذه الأشراط نفي المدينة لشرارها ثم خربها في آخر الزمان نسأل الله العافية والسلامة، وهذا من الأشراط الصغرى التي لم تقع ونسأل الله لا ندرك ذلك الزمان. وكذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأشراط الساعة استحلال الحرم وهدم الكعبة، وهدم الكعبة، ونسأل الله لا ندرك ذلك الزمن صلى الله العافية والسلامة. والمعروف قصة ذي السويقتين الذي يهدم الكعبة بمعوله، وهذا في آخر الزمان. ومن آخر أشراط الساعة الصغرى تلك الريح التي يبعثها الله سبحانه وتعالى، وهي ريح طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، فتقبض أرواح المؤمنين، لا تبقى نفس مؤمنة إلا وقبضتها تلك الريح، فلا يبقى إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة نسأل الله العافية والسلامة. وهذه من أواخر أشراط الساعة الصغرى التي تكون بين يدي ابتداء الأشراط الكبرى المتتالية، لأن من طبيعة الأشراط الكبرى أنها متتالية كخرز العقد، إذا انفلتت وخرجت الأولى تتابعتها تلك الأشراط الواحدة بعد الأخرى، بل الكثير منها تكون في زمن واحد، تكون في زمن واحد، مثل خروج المهدي وخروج الدجال وقتال المسلمين مع المهدي للدجال، نزول المسيح عليه السلام وقتل وقتاله للدجال، كل هذه تكون في زمن واحد، وهي كلها من أشراط الساعة الكبرى التي يأتي الحديث عنها إن شاء الله في حينها بعد الفاصل، نلتقي ونتحدث عن هذه القضية. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته، قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات، وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر، كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور، والصبر على الاتباع فيها وتكميلها، والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرر الترحيب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. أشرنا قبل الفاصل إلى يعني بعض أشراط الساعة الصغرى على حسب التقسيمات الثلاثة التي ذكرناها، منها ما وقع، ومنها ما لم يقع وبدأت بوادره، ومنها ما لم يقع أصلا وذكرناها في الأخير. ننتقل بعد ذلك إلى الإشارة والحديث عن أشراط الساعة الكبرى، نسأل الله العافية والسلامة، وهي المؤذنة ببدء أو دنو وقرب قيام الساعة. وبالفعل فمن خصائص أشراط الساعة الكبرى أنها متتالية ويتبع بعضها بعضا، وقد تكون في زمن واحد كما ذكرنا كمثال على ذلك من المهدي ونزول المسيح والدجال وجوج وماجوج، كلهم في عصر واحد. لكن لعل من المناسب أن نشير بين يدي الحديث عن الأشراط الكبرى أن الأشراط الكبرى تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام، كما أن الصورة تنقسم ثلاثة أقسام فكذلك الكبرى، لكن باعتبار آخر. وهذا التقسيم ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وذكره غيره من العلماء. القسم الأول هو الآيات والأشراط المؤذنة بتغير العالم العلوي، الآيات المؤذنة بتغير العالم العلوي، ومن ذلك طلوع الشمس من مغربها، يعني تغير العالم الكون كما في حديث ابن عمر، وهذا النوع الذي إذا ظهر قفل باب التوبة، نسأل الله العافية والسلامة. النوع الثاني من هذه الآيات والأشراط وهي الآيات المؤذنة بتغير العالم السفلي، العالم السفلي، وأولها خروج الدجال، وينتهي هذا النوع بموت عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبينهما خروج جوج وماجوج، فهذا تغير في العالم السفلي. من هذه الآيات هو النوع الثالث، الآيات المؤذنة بقرب قيام الساعة أو ببدء قيام الساعة، ومن ذلك وهي أولها النار التي تحشر الناس إلى محشرهم، تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وهذه هي المؤذنة بقيام الساعة. فإذا حشر الناس عند ذلك تبدأ النفخ في الصور وتبدأ يعني الأهوال يوم القيامة وقيام الساعة، نسأل الله العافية والسلامة. والأصل في الأشراط الكبرى ما ورد من حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله تعالى عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة، نذكر الساعة. وهذا دليل على مشروعية تذاكر أشراط الساعة ومدارسة أحاديثها والاستعداد لها. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على مذاكرتهم لأشراط الساعة وتثقيفهم في موضوع هذه الأشراط، قال عليه الصلاة والسلام: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، وهذه العشر آيات كلها من الآيات الكبرى، من الآيات والأشراط الكبرى. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، تطرد الناس إلى محشرهم. هذا الحديث ذكر عشر من أشراط الساعة الكبرى ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه العشر ترتيبها على النحو التالي: أولها الدجال، أعاذنا الله من فتنته. طبعا إذا قلنا يعني الآيات المذكورة في هذا الحديث، وإلا فإن أول الآيات وأشراط الساعة الكبرى المهدي إن عددناه من الأشراط الكبرى، وإلا فبعض أهل العلم يعده من الصغرى، وهو في الحقيقة هو برزخ بين الكبرى وبين الصغرى، فهو بداية الكبرى ونهاية الصغرى. فالدجال الترتيب لهذا الحديث أو الأشراط التي وردت في هذا الحديث، أولها الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام، ثم خروج ياجوج وماجوج، ثم الخسوفات الثلاثة، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وسابعها طلوع الشمس من مغربها، ثم يليه الدابة، ثم الدخان، ثم آخر ذلك النار التي تحشر الناس وتخرج من اليمن فتطرد الناس إلى محشرهم. هذا ترتيب هذه الآيات والأشراط الكبرى التي جاء ذكرها في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه الذي بين يدينا. أما بالنسبة للمهدي فالأصل في المهدي أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت الحديث الصحيحة التي أخبرت بذلك، ومنها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، يواطئ اسمه اسمي. وجاء في وصفه أن الله يصلحه في ليلة، أي يهيئه لإمارة المسلمين. وجاء أيضا في هذه الأحاديث أنه يخرج على حين اختلاف من الناس ليس لهم أمير، ليس لهم أمير. وجاء أيضا أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث هنا، ومن ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها وعن بعلها وعن ذريتها، وصلى الله وسلم وبارك على أبيها نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء أيضا في وصفه أن اسمه يطابق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فاسمه محمد بن عبد الله، وأيضا أنه أجل الجبهة أقنى الأنف، يصلح الله في ليلة، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، وأنه يصلي إماما بعيسى بن مريم عليه السلام، فيصلي عيسى عليه السلام خلفه، وأنه يحثي المال حتى لا يجد حتى لا يعده عدا. هذه بعض صفات المهدي الواردة. يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله، طبعا يخرج أو يذهب إلى مكة ويبايع عند الكعبة. يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى، يقول: الذي يتعين اعتقاده ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من وجود المهدي المنتظر الذي يخرج الدجال وعيسى في زمانه ويصلي عيسى عليه السلام خلفه. لكن تنازع العلماء كما قلنا، هل هو من الآيات والأشراط الكبرى أو من الصغرى أو من الصغرى. فإذا قلنا إنه من الكبرى لأنه الذي يجتمع عليه الناس لقتال الدجال وينزل عيسى عليه السلام ويصلي خلفه، فلذلك عده من عده من الآيات الكبرى. والذي يظهر أنه ليس من الكبرى ولكنه كما قلنا بين يدي الكبرى، وهو في برزخ بين آخر الصغرى وأوائل الكبرى، والعلم عند الله عز وجل. وهذا التصنيف كونه من الكبرى أو الصغرى لا قيمة له، لكن المهم أن ادعاء المهدية ادعاها الكثير من الناس، ادعتها الرافضة وادعاها غيرهم من الأدعياء، ونحن نؤمن بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لم يخرج بعد، الصورة الحقيقية هي ما سيكون في آخر الزمان عند خروجه، تكون فيه هذه الصفات، يكون له هذا الأثر وهو ملء الأرض عدلا، أنه من مناقبه أنه يقاتل الدجال، وأن عيسى بن مريم عليه السلام يصلي خلفه كما سيأتي في النصوص الواردة في هذا الموضوع. بهذا نختم هذا اللقاء، على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله لاستكمال الحديث. فإلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.